شادي يا شادي رد يا شادي الحقني يا شادي انا بستناك انت يا شادي ما بتجيش ليه مش تبقى تيجي انا ببقى هناك بس